أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا قصد يتعلق بفوائد أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وسبق معنا في أول الباب ضوابط الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة حيض نفاس استحاضة وفرقنا بين دم الحيض والاستحاضة كذلك الضوء الثاني يحرم الحيض سبعة أشياء من الجماع طلاق الصلاة الصيام طلاق وبقية الأشياء الأخرى وفي الحقيقة هي ليست محصورة في سبعة المسائل التي تكلم عليها العلماء فيما يتعلق بالحيض ليست سبع فقط وإنما هي أكثر منها وأيضا من الأشياء التي تحرم الحرام ما هو متفق عليه كالجماع الصلاة الصيام الطلاق وإلى ذلك ومنها ما هو مختلف فيه وما هو مختلف فيه وقد رجعنا شيئا من ذلك فيما مضى الضبط الثالث يباح بعد انقطاع الحيض القبل الانسان ثلاثة أشياء قبل الصيام من عقد الصيام انتواء الصيام ثاني الطلاق أن ندخل في المسجد بوضوء وتكلمنا على طيب الفوائد أظنها يعني تزيد على 15 فائدة أخذنا منها بعضا الأولى أن الحامل لا تحيض وإذا نزل عليها دم فهو دم فساد لا يعتبر هذا أمر مختلف فيه بين العلماء وكنا ظاهرا أنه يعتبر دم فساد ولا يعتبر حيض الفائدة الثانية من وضع امرأة في الحيض هل عليك كفارة أم لا؟ وقلنا هذا مبني على حديث ورد في الخبر حديث عبد الله بن عباس أنه تصدق بدينار أو بنصف دينار وفي بعضها بدرهم أو بنصف درهم وفي خلاف في تحديد الكفارة لكن الراجح في هذا كله أن حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرفع لا يصح فيه هذا الحديث والصحيح في هذه المسألة والخلاف فيها الشهير أن إتيان المرأة الحيض كبيرة من الكبائر إذا فعل هذا عظيما ذاكرا مختارا طيب وأيضا تناول العلماء هل عليها كفارة هي أيضا إذا كانت مطاوعة أو ليس عليها كفارة نفس الكلام الذي تكلمنا فيه في حق الرجل أنه لا يصح في حقه حمل الكفارة بالدنانير إنما الواجب التوبة كذلك المرأة فالأمر في حقها التوبة والاستغفار والإقلاع المسألة أو الفائدة الثالثة يقول تعرف المرأة انقطاع الدم بأحد أمرين الأول خروج سائل أبيض شفاف من المكان الحيض يسمى القصة البيضاء وهو عبارة القصة البيضاء عبارة عن سائل لزج تعرف المرأة كالمطلع علامة على الطهر فإذا رأته المرأة اغتسلت طيب بعض النساء ربما لا ترى الطهر بهذه العلامة إنما بالجفاف يمكن أيضا في حقها الثاني إدخال قطرة المكان الحيض وإخراج عطية دون تضير، هذا معناه الجفاء. عليه الجفاء. انظر يا أخي السلام، لو تكون ذلك الدخيل بس شغل صغير فرق. الرابعة من الفوائد إلى كم فائدة الآن؟ جميل. واحد هو زي ما تقول ثاني جميل. الثانية المواطن المقصود بها العالمين. لا اختلاف اختلاف اختلاف. ها مثلا ثالثا المعرفة للكفر. لماذا يعلم الطفل عند المرأة أن يعلم العلم المعروف القصة من الله من النساء أو بالجفاء؟ قولان لأهل العلم وكلاهما معتبر. الفائدة الرابعة، يسلم للمرأة إذا ضرت من الحيض أو النفاس أن تأخذ قمصا ممسكة فتتطهر بها. يعني غسل الرجل هو نفس غسل المرأة إلا في هذه الحالة. أردت غسل الرجل هو نفس غسل المرأة، ولا يلزم أن المرأة تفك بطائرها. لا يلزم المرأة الحائض لا يلزم أن تفك بطائرها. إن حلت بطائرها على سبيل الاستحباب لا بأس، إن فعلت هذا من نفسها لا بأس، أما على سبيل الحجاب من الشرع إلى إنما الذي يكفي أن توصل الماء لأصول الشعر، لأصول الشعر، هذا أصول الشعر خلاص. معناه إذا الابتسام الذي درسناه في حق الرجل هو الابتسام نفسه الذي في حق المرأة، إلا مسألة إيه؟ تقول أن تأخذ قطة يزيد هذا الأمر، أن تأخذ قطة ممسكة تتطهر بها. عن عائشة أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض، فقال تأخذ أحداكن ماءً وسدرةً وتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتتركه ذلك الجليل حتى تبلغ شؤون رأس، شؤون يعني أصول الصدر، ثم تصب عليه الماء، ثم تأخذ فرصة قطنة، فرصة هي قطنة ممسكة فتتطهر بها. فقالت أسماء كيف تتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها، يعني هي تسأل عن كيفية والهيئة والطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام شديد الحياة، أشد حياء من العذراء في خبره. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، تتتبعين بها أبر الدم أو أبر الدم، يعني عائشة جذبت وبينت لها. الخامسة من الفوائد، يجوز للرجل أن يباشر الحائض وهي حائض. المقصود بالمباشرة مس البشرة بالبشرة لا الجماع. معناه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. البشرة ولاد الستان بشرة الأخرى، بشرة الزوجة تسمى مباشرة، وليس المقصود الجماع. وحديث أنس بن الزاد وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. السادسة القدرة والسطرة في زمن الحيض حيض، في الطهر طهر. من الآن سفرة وقدرة تخرج من المرأة ليس بدم خالص، ليس بدم حيض محض، سفرة وقدرة، دم ليس هو بالدم خالص محض ولكن مقدر، ماء سائل مقدر، سائل منتهي إلى السفرة. ماذا تصنع المرأة فيه؟ إذا كان في زمن الحيض فهو حرام، وفي زمن الطهر لا يعد حيضا. وجملة ذلك أن المرأة الحق النفساء إذا رأت الخضرة والسطرة بعد الحيض فهو حيض، فهي حيض يعني بعد الحيض، يعني هي تحيض ستة أيام. اغتسلت بعد أن اغتسلت ظهرت صفرة وخضرة، سائل أصفر سائل بني نائل إلى البنية، فماذا تفعل؟ هل تمتنع عن الصلاة؟ لا. عن أم القمع مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قال كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الصفوف فيه الصفرة من دم الحيض يسألن عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض. عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. إذا بالمفهوم أن تكون حيضا إذا كان في زمن الحيض، فكنا لا نعوذ، هذا حكم مرفوع، كنا لا نعوذ الصفرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مطلع على هذا الوحي أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كنا لا نعوذ الصفرة أو القدرة بعد الطهر شيئا، يدل على أنه في زمن الحيض يعد حيضا ولا يمنع الصلاة والصوم بعد الطهر وبعد الحيض. إذا كم الفوائد الآن قلنا الكرة قلنا الإسلام واحد أن الحمل على الصحيح لا طهر. نعم أمر الكفارة في الجماع في الحيض، كنا قلنا لو ثبتنا كنا من كفارة، لو أثبتنا من كفارة كما هو قول الجماهير فيشترطون ثلاثة شروط: أن يكون عالما، أن يكون عميدا، أن يكون ذاكرا. معنى لكن الراجح أن حديث ابن عباس لا يصح. سنة يعرف طهر المرأة بشيئين قصر بيضاء والجسد. نعم بيضاء ربيعة يسأل للمرأة إذا طهر أن تأخذ قصة مغسلة تتطهر بها. أحسن خمسة يجوز للرجل أن يباشر إلى طهر وهي حائض. نعم وقال يا رسول الله قد اسمع كل شيء إلا المنكع. السادسة السابعة قال الدماء الخارجة بعد السقط هل هي نفاس أم لا؟ امرأة أسقط. طيب الدم النازل بعد السقط هذا هل يعد حيضا نفاسا أم لا؟ طيب أسقطت لشهر الشهر ما فيش في التخلق. طيب الشهرين العبرة في التخلق، لأن نزل الصدق مخلطا والتخليق هذا يعرف عند ذوي الخبرة من النساء. النساء القوارب يعرفنا الطبيبة المختصة تعرفها تقول هذا مخلط وهذا غير مخلط، وأيضا ممكن يعني تعرف المرأة نفسها أو قريباتها تقول الآن هو ظاهر في التخلط يظهر عليه الرأس العدي معنى الأرجل هذا التخلط. يقول الدماء الخارجة بعد السقط هل هي نفاس أم لا؟ الجواب يتعلق ذلك بالصدق، فإن كان قد تخلط فهو نفاس وإن لم يتخلط فهو استحاضة لا عبرة به. فهو استحاضة يعني نزيف. إذن انتهينا من هذا وهناك أقوال أخرى لكن هذا أحسن. العبرة بالنظر هل تخلط هذا الصدق أم لا، الثامنة الاستحاضة لا واحدة من ثلاث. الأولى أن تغتسل بكل صلاة. طيب هذه واحدة. عن عائشة قالت إن أم حبيب استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل بكل صلاة. الثانية أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهم ويؤخر المغرب وتؤخر المغرب تعجل العشاء تغتسل لهم وتغتسل الصبح. لحديث حمزة بنت جحش أستار وفي كائن قوي قوي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل حين تطهرين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب تعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلين وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك تفعلي وصومي ان طويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعجب الامرين الي. الحاله الثانيه ما هي؟ جنب الظهر والعصر او المغرب والعشاء الجنب في الفجر على حسب. الاولى تغتسل كل صلاه والثانيه عرفنا تنقلب ان تتوضا لكل صلاه. وهذا هو الصحيح. انما كان الاغتسال من الصحابيه رضي الله عنها من اجتهادها هي والروايات التي فيها الاغتسال من امر النبي عليه الصلاه والسلام لا تصح ضعيف الشهادة. والصحيح أن أمر الاغتسالية بكل صلاة أو تجمع بين الصلوات هذا كان من اجتهادها هي وإلا النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح لم يأمر بهذا. عن هشام بن عمر عن أبي عن عائشة قال جاء فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني امرأة أصبحا فلا أقر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق أو ذلك العرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فلو قال أبي ثم توضأ يتم صلاته حتى يأتي ذلك الوقت. إذا المستحاضة ستتوضأ لكل صلاة يعني ما تصليش بالوضوء الواحد إلا صلاة المقصود صلاة الفريضة ثم توضأ لكل صلاة حتى يأتي ذلك الوقت. التاسعة يجوز للمستحاضة أن يطأها زوجها. عن ابن عباس قال لا بأس أن يجامعها زوجها. وسئل الإمام أحمد عن الصحابة يجامع زوجها قال الصلاة أعظم. قال العاشرة الحائض تجعل ما ثيابا تحيض فيه. عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي عليه الصلاة والسلام مضطجعة في خميصة أو إن حط فانسللت فأخذت ثياب حيضة قال أنا فستي قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخبيب. يعني هذا أمر عند النساء المرأة تتخذ الحيضة ثيابا خاصة. قال الحادية عشر يجوز للرجل أن ينام في حجر زوجته وهي حائض. عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجره وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. لا يمنعه هذا من قراءة القرآن ولا يؤثر. قال الثانية عشر يستحب للحائض أن تخرج إلى مصلى العين لحديث أم عطية وفيه أمرنا أن نخرج حيضة يوم العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. نعم أعتزل الحيض المصلى. الثالثة عشر الحائض طرح الصوم دون الصلاة. عن معاذ بنت عبد الله قالت سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا إجماع. الرابعة عشر، في دم الحيض يصيب الثوب، ماذا تفعل؟ كيف يطهر؟ عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ قال تحكه، ما أي تحكه، ثم تقرصه بالماء، يعني بأظافره بأطراف أظافره، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه، يعني مبالغة في تطهيره. الخامسة عشر، يجوز الأكل والشرب مع الحائض، خلافا لأهل الكتاب لبني إسرائيل، كانت المرأة إذا حاضت لبني إسرائيل تعتزل بالكلية، فلا يجلسون معه في البيت ولا يأكلون معه في البيت. تقول هنا عائشة رضي الله عنها: كنت أتعرض العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. السادسة عشر، يجوز لحال أن تغسل رأس زوجها، وكذا خدمة عن عائشة قال: كنت أغسل رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا حائض، وعن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرته فأرجل رأسه وأنا حائض، وعنها قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال: إن حائضتك ليست في يدي. إذا كم الفوائد عندك؟ جميل، عندك كريم من البداية للنهاية. واحد الحمل على الحيض، هذا الأولى. ثانيا الرضع المرتبط بالحيض، هل عليه كفارة أم لا؟ إيه، هل هناك كفارة محددة؟ الثانية والثالثة تعرف المرأة أن تطلع الدم لأحد أمرين، لأحد أمرين، وهو قصة الرضاعة إما بخروج القصة الموضع السائل الذي الأبيض كالمقار، وإما بالجفاف. نعم، يسن المرأة إذا طهرت من حيض أو نفاس أن تأخذ حضنة ممسكة. نعم، يجوز خامسة، يجوز لرجل أن يشرب على ثوب وهي حائض. نعم، معناه المضاجعة والتراث بدون إيلاج ولا جماع. نعم، القدرة والصحة في زمن الحيض حيض وتقوم بطهر. نعم، الدماء الخارجة بعد الستر هل هي نفاس أم لا؟ نعم، هل يعد هذا نفاسا أم لا؟ المستحاضة لها واحدة العبرة بماذا؟ في هذه المسألة؟ التخلق. نعم، المستحاضة لها واحدة من ثلاث، أن تشوف لكل صلاة، أن تؤخر الظهر من عشر العصر وتغتسل. الأول، الحالة الأولى أن تغتسل لكل صلاة، الحالة الثانية الجمع، الحالة الثالثة تكتفي تقتصر وتكتفي في وضوء كل صلاة، وهذا هو الصحيح الأخير. الفائدة التاسعة يجوز المستحاضة أن يطأها زوجها. طيب، العاشرة الحائض تجعل لها ثيابا تحيض فيه. يستند هذا. يجوز الحادية عشر، يجوز للرجل أن ينام في حجر زوجته وهي حائض ويقرأ القرآن. نعم، يستحب للحائض أن تخرج إلى مصلى العيد. خير الهدي آل محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. نعم، الحائض في الصوم دون الصلاة. جميل، وهذا بالنص والإجماع. ها، في دم الحيض يصيب الثوب ماذا تفعل؟ نعم، الخامسة عشرة، يجوز الأكل والشرب مع الحائض. نعم، يجوز للحائض أن تغسل رأسها. الاجتماع معه في البيت، الاجتماع معه في الغرفة، المؤاكلة، المشاربة، ما في هذا الحرج، خلافا لبني إسرائيل. نعم، يجوز للحائض. هل المرأة الحائض يجوز أن تأكل من ذبيحتها؟ ها؟ يجوز؟ إيه الدليل؟ الدليل في بلاد الجزيرة لو ذبح وهي حائض عند بعض الناس لا يأكل أنت في حياتك، يقول لك حرم الدمش، وهذا تنطق كان يقول إذا يجوز أن تذبح. طب تأكل من يدك تطبخ يجوز؟ من العجيب أن الإمام النووي رحمه الله قال لو المرأة الحائض مسكت صحن اللبن اللبن يروح، بيقول هذا مجرد في الحقيقة مجرد اللبن يروح هذا مجرد، يقول هذا مجرد فعلا. وذكر أيضا أكثر من هذا، قال لو دخلت في البساتين حقول البساتين فثمار تتأثر. ايش عندك حاجه من كل البذنجان يعني؟ ايوه المرحله اللي دخلت فيه هي اللي يخيس. هو ذكر هذا لما نوي بقى حار يعني بحر بقى طعم البذنجان حار تكون الله يشرب من السائل غير بقى عندنا يعني احنا مساله اللبن مساله الكون يروح اكد على اللبن والله أنا بقى تراجع المسألة دي. بيقول كما أن الرجل يكون جالسين جماعة كثيرين، جماعة كثيرين واحد يتتاب الكل يتتاب موجود، يقول هذا موجود حسبي الله نعم الوكيل مش عجيب ده. شوف المسألة دي. طيب إذا ذبحت لا بأس، إذا طبخ الطهر لا بأس كده ما نقول عرقها تصغرها الماء يقصر الماء طارق صغر الآدمي طارق بالإجماع تمام يا أخي خبر الأصل بارك الله فيك. آخر واحدة يا آخر حاجة يا جزء الحالة أن تغسل رأس الزوجية وكذا خدمتك ما شاء الله تمام. تنتقل يا أخوة لكتاب الصلاة. ثانيا كتاب الصلاة، قالوا فيه ستة أبواب، باب الأذان والإقامة، باب شروط صحة الصلاة، باب أحكام الصلاة، باب سجود السهو، باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة. كم الأبواب الآن؟ الإسلام واحد. باب الأذان والإقامة. جميل. ثاني ثالث أحكام الصلاة. باب سجود السهو. باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجمعة. من يذكر الأبواب هذه؟ ها كريم من باب الأذان والإقامة. ها باب الأذان والإقامة. باب شروط صحة الصلاة. يعني باب الأذان والإقامة يجيب لك إيه؟ باب المواقيت يجيب لك فيها المواقيت، مواقيت الصلاة. نعم. باب شروط صحة الصلاة. باب أحكام الصلاة. باب أحكام الصلاة. باب سجود السهو. باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. أولاً باب الأذان والإقامة، وفيه ضابطان، الضابط الأول شروط صحة الأذان للتسعة، لأن الأذان إيه؟ له شروط صحة لكي يصح الأذان، لو قام كافر وأذن معاه قال له صح الأذان ولا يقبل أصلاً، يقول يكون مسلماً، أنا أن يكون مؤذن مسلماً، شوف أن يكون ذكراً، ليه؟ لأن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة. أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا، أن يكون ناطقا، أن يكون بعد كل وقت إلا من فجر. معنى ذلك احتراز من فجر الكامل، لأن الفجر له أذانان، الفجر وقت الصادق والوقت الكامل، الوقت الكامل يسبق الصادق بثلث ساعة تقريبا. أن يكون بعد كل وقت إلا من فجر، أن يكون من واحد. ها؟ الترتيب الموالاة طبعا مش كل الشروط دي محل اتفاق، ها في منها مختلف فيه متنازع فيه هننظر ونناقش ان شاء الله. طب الضرب الثاني سنن الاذان عشر. شوف الشيخ صلاح لابد يكون في زمان ملم بالحاجه دي طبعا. ها انا كنت مره يا اخوه دخلت مجلس الله لازلت اذكر هذه المساله، دخلت مسجدا وكان صاحب المؤذن في المسجد ذاك لابد يقول ايه حي على الخير والعمل، حي على الخير والعمل كما تعلمون من اذان الشيعه فسبحان الله عدة مرات وأنا أعمل محاضرات في المسجد هذا وأنا في نفسي متحرز. ففي مرة قعدت أقول له إيه فضائل المؤذنين وأن المؤذنين أطول الناس أعماقا يوم القيامة وإلى آخره. جبت سياق أحاديث كثيرة في هذا الباب. فقال والله ما عندي شيء من حي على خير الله اليوم جزاك الله خير. كده رأيت وأحيانا ندخل بعض المساجد في دمياط لصلاة الجمعة مثلا أقعد المؤذن بيأذن خمس دقائق عشر دقائق إيدي كده متى خلص؟ يعني غير كثير جدا ربع ساعة أنا قاعد منتظر. طب أنا عايز أخطب وأمشي مطول ليه؟ هو الأذان سامع الله أكبر الله أكبر مش محتاج لا تنطيق ولا تلني ولا حاجة يقول يا عصام يا عصام وينفع يقول يا محمد واتش بقى ضغط فيه يا صلاح يا الله. طب ليه؟ وإيه التعب ده؟ أنا أتعب نفسي ليه وأتعب الناس ليه؟ طب ما أنا أذن أذان فين وخلاص؟ أشهد أن لا إله إلا الله خلاص كلمة سيقدر تعطيله أحكام التزويد لكن ماتش بقى بدل من أربع حركات ستة حركات 12 حركة الله يكرم ليه؟ إيه وصل أنت أعطيله أحكام التزويد وما تزعلش نفسك وفي نفس الوقت أنت تغنى جدا لما أقعد أحيانا في بعض الأساس ما فيش داعي أديك اسم عايز أنتظر أقوم أخطب ولك عدل مدة سبع دقايق خمس دقايق طب خلص يا عم مش لازم خلص والناس أنا سامع المساجد من جنبي بدأوا خطبة ودخلوا خطبة لازم خلص خطبة الحاجة وبدأ يتكلم مع الناس وصاحبنا لسه بيأذن وما خلص الأذان إلا دي مشكلة وهيش الكلام على هذا. ولذلك بدع الأذان العلماء ألفوا فهموا بدع الأذان بس أخطاء الأذان يعني الشيخ وحيد له ايه كتاب اسمه ايه انتوا عايزين اقراوه اقراوا كتاب 99 خطا في الاذان والاقامه لقيته انا جبته في كتاب عندي اظن وقفتم عليه برضه 99 خطا في الاذان والاقامه يعني مش لعبه مش لعبه. وبعدين مؤذن ايه مؤتمن كل مؤتمن على صلاه الناس وعلى صيام الناس وعلى افطارهم وانت من وراك الناس هيفطروا والناس هيصوموا ومن وراك الناس هيصوموا معنى يعني ممكن لو واحد قال بالغلط بدل ما يقابل الساعه 5 الناس يقوم الساعه 2 يرفع الاذان حصل مع الاخوان المراه اللي بتصلي من بيتها هذه مسكينه مش عارفه لا جنب تبص الساعه ولا هنا ولا شيء بس سمعت المؤذن وكان صدق اذا المؤذن فعلا في المطلب اللي قاعد يصدق مؤتمن وظيفه عظيمه ولذلك بعض العلماء يدرس المساله دي ايهما افضل المؤذن ولا الامام؟ المؤذن حد يقول لا المؤذن افضل من الامام وحد يقول ده الامام افضل ولذلك الشيخ صلاح امس جمع كل اذان وامام على طول وصلى صلاة الرحمن وانا قلت لكم صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب بارك الله طيب تحت الباب يقول لك على فوق خير ان شاء الله. الضابط الثاني شوف سنن الاذان ايه عشر كون المؤذن حسن الصوت شوف الواحد اثنين كونه امينا ثلاثة كونه عليما بالوضع أربعة متطهرا من الحدثين قائما شوف بسنة الأذان قائما أن يكون على علو مين مكان مرتفع يعني يكون مطمئن للارتفاع مكبرات هذه رافعا وجهه جاعلا إصبعيه في أذن الشفرة كده مستقبلا القبلة ملتفتا يمينا وشمالا حي على تنميه ان يكون في اول مره غاية ده العشر. في حاجة ثانية عندكم في زيادة؟ يعني احنا معنا ضابطان، الضابط الأول ما هو شروط صحة الأذان تسعة وذكر، بعدين الضابط الثاني سنة الأذان عشر. طب نبدأ اقتصاد الجمع، قول باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما شاء الله أنت الآن الأذان ده شوف، تصور تخيل يتأمل فيه كده، تدبر فيه الثاني الله أكبر تنزيل الإسلام، تكبير لتنزيل وتعظيم لله الله أكبر. حتى لو قال الله أعظم ما جبتش الأذان يبطل، لم يأتي بالأذان. لو قال الله أمجد والله أمجد وحد ينكر، لكن لم يأتي بالأذان. الله أكبر الله أكبر، وبعدين اسمعوا السنة يجيب التكبيرتين مع بعض. كنا زمان نسمع المؤمنين الله أكبر، وبعدين يقول النبي وبعدين الله أكبر، هي دي حقيقة حلوة لكن ما هيش موافقة للسنة، لأنك تجيب التكبيرتين مع بعض الله أكبر الله أكبر تاخدها، وبعدين الله أكبر الله أكبر، وبعدين تجيب كده أول حاجة في السر اسمه الترجيع، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله وتقول نفس أشهد أن لا إله إلا الله، ما أحسن لا تهني ولا تنطيق ولا ربنا بعيد ولا أحسن. وبعدين انتبه تقول الله أكبر جعلت ألف قبل الله غلط، أكبر قالوا قبل وإما لغت الصحراء. شو ازاي اختلف في المعنى ازاي؟ اختلف المعنى تماما. شو ازاي؟ طيب حي على الفلاح، الحاء بتجيبها حاء معروف، حي على الفلاح هاء، هذا مش صحيح. على الفلاح حي على الصلاة، شوف ولا طيب يعني في اخطاء ربما يذكرها المؤلف منها في الايه، وان لم ياتي بها ان شاء الله ناتيكم بها من موضعها ونتدارس فيها كلها عشان نعرفها لانها مهمه جدا. طيب وبعدين بيقول بعضهم يقول الله اكبر، الهمزه يمدها يصير استفهام بكلمه استفهام، الله اكبر اي هو اكبر من فاق تجيب على التحقيق الله أكبر جزما هكذا معناه. طيب يقول واصطلاحا والتعبد لله تعالى من إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. طب شوفوا الأذان لما بيسمع في مدينة من المدن بتعصم دماؤه على واحد، شوف فيوجد الأذان بقى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبيت قوما استمع هل سيؤذنون الفجر ولا مش سيؤذنون؟ هل هيؤذنون الفجر ولا ما بيؤذنون؟ يستمع، إذا أذن الفجر خلاص أمسك عنه، ما سمعش أذان بينته، لأن الأذان يعرف به أن هذه البلد دار إسلام. طب أنت رحت كده واشنطن أو نيويورك أمستر ده من فلسفة واشنطن بتسمع أذان؟ اللي بيأذن مكتوب كأنه بيأذن في البيت، ده ما هو مكتوب، ما فيش مكبرات خارجية، ما فيش مكبرات خارجية، تمشي في الشارع طويل عليك ما تسمعش أذان، لأن مش ديار الإسلام ديار كفر. أما ديار الإسلام شوف الأذان من هنا من هنا، شوف أنتوا في المدينة هنا مثلا ساعة الفجر الأذانات تتجاوب مع بعضها من أنحاء المدينة، يعرف هذا بلاد الإسلام إزاي؟ إذا في إعلام دخول وقت لواحد إظهار من الشعائر ده لو أن بلد من بلدان المسلمين قالوا مش هنقدم الإمام يقتله حتى يقدمه مش نعمل لأن دي عبادة شاهرة ظاهرة من الشعائر الدينية الواضحة لا تكتب تتصلوا جماعة في المسجد معنا لكن تشوف الأذان أشهر وأظهر من صلاة الجماعة إعلام الكل وقت دليل على أن البلدة دي بلدة ديار إسلام معنا ولو كان يحكمها حاكم كافر لأن العبرة بحكم الديار والشعائر الظاهرة فيها الشعائر في رمضان صيمين طب الجمعة جمعة طب الأعياد شوف الشعائر هذا الدليل على أن هذه ديار إسلام ولو كان يحكمها حاكم كافر فمش العبرة بأن الحاكم الذي يعلو هذه البلدة كافر أو مسلم العبرة الشعائر اللي تسود هذه البلدة هي ايه؟ شعائر الإسلام لذلك لو رحت بلدة من بلاد الكفار لا تجد هذه الشعائر ظاهرة معنى؟ قال حكمه الأذان فرض على ايه؟ الكفاية لأن منهم من قال فرض عين منهم من قال فرض كفاية منهم من قال سنة مؤكدة الراجع أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين إذا قام به لم يكن سقط عن الباطين المالك بن حويرة الصحابي الجليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ولم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأذان على كل واحد منهما لم يوجبه على كل منهما بل واحد كافي قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وكان الأكبر هو الأقرب لأنهم طلبوا العلم مع بعض وحفظوا القرآن مع بعض عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا غزا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليه فضله ورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة منها العلماء من حلاوة وفوائد ومعاني الأذان شرحوه في صفحات عديدة شرحوا معنى الأذان كلمة قال فضله ورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة منها عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شيء يوم القيامه وبعدين بقى يكون النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء المدينه يعني تدارسوا الصحابه كيف يجمعون الناس في الصلاه منهم من قال موقد نار منهم من قال ننفخ في بوق كبوق اليهود ومنهم من قال نضرب بالجرس كما يضرب النصارى طيب النار دي مجوسيه البؤده تبع اليهوديه الجرس النصرانيه فنام بعض الصحابه نوما معنى عبد الله بن زيد بن عبد الله وعمر بن الخطاب فكلاهما راى في المنام ان رجلا يلبس ثوب الاخر قال يعني هذا ايش جاء في المنام ومعه ناقوس فقال الصحابي اعطني هذا الناقوس نضرب به نجمع الناس قال انا ادلك على خير من ذلك فاخذه فعله ويجمع الاذان كلمه ملا فقام عبد الله بن زيد بن عبد ربه حافظ بالاذان فقال يا رسول الله رايت كذا وكذا قال قم يا بلال معه فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوته وأجهر فنادى به بلال فتذكر عمر أنه رأى الرؤيا فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف إزاي كلمات فعلاً فلو كان من عند غير المالي لوجدوا فيه اختلاف كثير. هذا أداة فعل من عند الله. ليه يستطيع واحد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتدارس مع الصحابة كيف نفعل يتشاور معهم كيف نفعل حتى أرسل الحوح الله سبحانه وتعالى بهذا طريق كفاية. نعم لو قيل لي عادين أبو عبيدة ادرس لنا مسألة الله من أين يجي؟ هذا من الحمد لله عز وجل. ولذلك امتازت بلاد الإسلام بهذه الشعيرة العظيمة. قال عن معاوية أبي سفيان قال زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموه. معناه وحقيقة الأذان فيه أحاديث كثيرة بفضله منها بارك الله بكم من أذن ثنتي عشرة سنة يعني حرم الله وجعل النار وخلع الجنة إضافة إلى هذا الذي بين أيدينا أحاديث كثيرة جدا. الحقيقة يا إخوة مسألة المواظبة على الأذان لا يوفق لها إلا قليل من الناس لا تظن المسألة سهلة. أنا جربت بكثير ربما من الشباب أن نقول له أنت ملتزم الأذان امشي يومين والثالث السلام عليكم نام وامشي أسبوع وينام الثاني وشهر وينام الثاني والله أنا ما أفضلش أصلا هو غير شغل لا يوفق لها إلا قليل من الناس لا تظن أنها نام أنها سهلة لا عبادة عظيمة المرافق عليها فعلا مرافق. وربما واحد من الشباب فعلا كبار السن واضح وشاب اصل الله والله رجعنا اليوم اصل انا كنت سهران السهران ليش؟ والاذان يا رب انك سهران ومحجين كل شيء هذا الشيء جربناه فعلا فالله المستعان لا يوفق له الا المرافق. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن والمؤذن ايه؟ مؤتمن. فاللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين. دعاء المؤذن. عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في راس شظيه بجبل يؤذن للصلاه ويصلي. فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاه يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة صفة. فقد ورد الأذان بصفة مخصوصة لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه. أنا عبد الله بن زيد بن عبد قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بن ناقوس وهو له كره موافقتين النصارى طاف به من غير طائفة وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله. قال فقلت يا عبد الله اتبع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به الى الصلاه. قال افلا ادلك على خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. تعرفون الان امر بلال ايه؟ أن يشفع الأذان وأن إيه؟ يوتر الإطامة، صح؟ معناه يا إخوة إن الغالب على الأذان الشفع أنه زوج، كلمات زوجية. لأنك في الأخير يقول لا إله إلا الله، طب ما يختار فيها؟ الغالب على الأذان إيه؟ الشفع. يعني ما يمنعش أن تقول في الأذان لا إله إلا الله يحفظ. واحدة بس. وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله واحد لأنها توحيد. فجاءت إيه؟ مفردة هذه النساء صلاة. تفضل صلاة. ولذلك يغلب على الإقامة الوترية وإن كان فيها كلمات زوجي. وايضا يا اخوه نبه مساله الاقامه، الانسان لا يجعل اصبعيه في اذنيه، انما وضع الاصبعين في اذنيه في الاذان. ترى بعض الناس الاقامه على كل، ترى بعض الناس الاقامه يمد الصوت، لان الاقامه حجر حجر، والاذان ترتيب وتمام، الاذان تمام وترتب، اما الاقامه حجر مع الاخوان. وذكروا الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح. واقامه الصلاه حجر، بخلاف الاذان فانه على مهب، على ايه؟ على مهب. وايضا ما بيرفعش صوته في الاقامه زي ما بيرفع صوته في ايه؟ في الاذان، لان الاقامه انت بتسمع من؟ من داخل المسجد. انما الاذان انت بتعلم الناس بالخارج. قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الرؤيا حق. طب انا اسالكم سؤال، من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، رجل معلق معلق قلبه المساجد، اول المعلقين هؤلاء المؤذن، صح ولا لا؟ المؤذن المواظب فعلا اذا قلبه معلق بالمسجد، اول واحد يعلق قلبه المسجد، لان عيالي من اذان جهه المسجد، فاول من يدخل في هذا النص في الاوليه هو المؤذن. فسالوا الله توفاق الاذان. كان الشيخ مقبل رحمه الله عليه الطلبه كانوا يتقاتلوا على الاذان، يقول لهم لا ارجعوا انا عايز الليل اذان، فكم يؤذن الامام يضحك على الشيخ، الصوت ما ليس بالاذان، لا لا اصوات الله يعطي من يشاء، معناه يقول لهم لا انا اليوم اذن اتصرف معهم على الاذان، انا اليوم خليني بس اذن اليوم. كان عنده اصوات دي الطلبه يعني عندهم سبحان الله في الاذان ده صوت جميل، وفعلا يؤذن اذان سمح، ما فيش فيه كلام ولا شيء، سبحان الله. وكان كما قلت لكم واحد اسمه صوته ايه؟ صوته جميل، واسمه ابو فلان. ابو فلان هو كل زي ابو محمد ابو علي ابو صالح ابو محمود الى اخره، واحد كنيته ابو فلان بس مؤذن ايه؟ صير يلم الناس من بعيد، بيحب يسمعوا الناس اذانه قوي. كان واحد من بلده يقول فين ابو ما فيش؟ وربنا ابو ما فيش؟ واخوه الثاني كنيته ابو علام. تضحكوا يعني دي امور واضحه فعلا، الله المستعان. طيب قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الرؤيا حق ان شاء الله. ثم امر بالتأذين، فكان بلال مولى ابي بكر يؤذن بذلك. قوله شروط صحه الاذان تسعه، وهذا ان شاء الله نتناولها في درس يوم الجمعه في هذا المسجد باذن الله من بعد عمل الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.